بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: كتاب البيع وسائر المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن العبادات شرع في الحديث عن البيوع وسائر المعاملات. وقبل أن نتكلم في بيان ما أراده المصنف في هذا الباب، لنعلم أن المسلم حري به أن يتعلم أحكام البيوع والمعاملات، وذلك لسببين عظيمين. السبب الأول ما يتعلق بتعبده لله جل وعلا، فإن المرء إذا فعل أمرا محرما في معاقداته وبيوعاته فإنه فيترتب عليه عقوبة وإثم عند الله جل وعلا. ولذا فإن المرء في معرفته للبيوعات فيه معنى التعبد لله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني وهو من أغراض معرفة أحكام البيوعات وسائر المعاملات، أن المرء إذا تعلم أحكامها وأصاب في فعلها فإن ذلك يكون سببا في بركة ماله. وذلك أن الأموال نوعان: مال مبارك ومال قد نزعت منه البركة، وبين هذين المالين درجات، فبعضها يكون بركة المال فيه بالنصف، وبعضه أقل وبعضه أكثر، وذلك بحسب أسباب، منها أن تكون على طريقة صحيحة وهو إصابة السنة والحكم الشرعي في عقد البيع، ومنها مراعاة الصدق في الاكتساب، ومنها أداء الزكاة، فإن الزكاة تكسب المال بركة. ولذلك فإن بعض الناس قد يرفع الله عز وجل عنه الإثم والمؤاخذة لجهله بالمعاقدة، ولكن تنتفي بركة المال عن ماله بسبب أنه لم يصب في معاقدته ولم يحسن في بيعه وشرائه. ولذا فإنه حري بالمسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء قدر حاجته وقدر استطاعته معه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: ومعنى كونه فريضة على المسلم أي إذا احتاج إليه. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر الصراف، أي الذين يتعاملون بالصرف في النقدين، أن آمر الصراف أن يمنعوا من السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والربا. ولذا فإن من احتاج إلى البيع والمعاقدة فيلزمه شرعا أن يتعلم أحكامه وأن يعنى بتفصيلها، فإن ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه. الشيخ رحمه الله تعالى قال: كتاب البيع وسائر المعاملات. كتاب البيع هو من أطول الكتب، ولذلك فإنه تورد تحته فصول متعددة، وكل فصل من الفصول التي تورد تحته والأبواب التي تورد تحته فإنه يذكر فيها عقد من العقود. ولذا فإن أول كتاب يريدونه بعد كتاب البيع هو كتاب الوصايا، والمسافة بين الكتابين بعيد. ولذا فإن المصنف أحسن حينما جعل عنوان هذا الكتاب فقال: كتاب البيع وسائر المعاملات. ولا أعلم أحدا وافقه في هذه التسمية، لكنها تسمية حسنة، لأن هذا الكتاب يذكر فيه أحكام البيع، ويذكر فيه أحكام الإجارة، ويذكر فيه أحكام السلم، ويذكر فيه أحكام العارية والوديعة والربا وغيرها من المعاملات المباحة والمحرمة. ولذا فإنه ناسب أن يذكر فيها كلمة وسائر المعاملات، بيد أن اللغويين يعترضون على الفقهاء في استخدام بعض ألفاظهم، فإن الفقهاء كثيرا ما يستعملون لفظة سائر بمعنى باقي، وأما اللغويون فيقولون إن الصواب أن يقصد بسائر أي جميع المعاملات، والفقهاء إنما يقصدون بها باقي المعاملات. لأن من المعاملات ما لا يدخل تحت هذا الباب كالوصايا والأوقاف، فإن لها كتبا مفردة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. نعم، يقول الشيخ: ينعقد، أي ينعقد البيع وسائر المعاملات بالمعاطاة وبالإيجاب والقبول. الله عز وجل يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يصح البيع وسائر المعاملات إلا بالرضا، وحيث كان الرضا محله القلب ولا يكون مكشوفا جعل الشارع له علامة لا بد من وجودها، وهو ما ينعقد به البيع وسائر المعاملات. إذن قول المصنف ينعقد، أي ينعقد البيع وسائر المعاملات بالأمرين اللذين سيذكرهما المصنف بعد قليل. وهذان الأمران، وهو الدلالة القولية والدلالة الحالية، الدليل على لزومهما أن الله عز وجل جعل الرضا شرطا لصحة المعاقدة، والرضا في القلب، وحيث كان في القلب والأمر مما يتعلق به أفعال الناس لا فعل شخص واحد، فإنه حينئذ لا بد فيه مما يدل عليه وهو الكاشف له، وهو الدلالة القولية أو الحالية. يقول الشيخ: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وبقبول. جرت عادة الفقهاء أن يقدموا الإجابة والقبول على المعاطاة، والسبب في ذلك أنه الأقوى والأصل، وأما المعاطاة فإنها تكون أضعف. والطريقة الأسلم والأكثر عند العلماء أن يقدمون الأقوى على الضعيف، ولكن المصنف بدأ بالمعاطاة قبل الإجاب، ربما لمعنى، لأنه أراد بذلك أن يبين التأكيد على المعاطاة، وذلك أن فقهاءنا من أوسع المذاهب في إعمال الدلالة الفعلية والحالية في المعاقدات، فيرون على سبيل المثال أن الأوقاف تنعقد بالفعل، والرجعة تنعقد بالفعل ولو بدون نية، وهكذا من الأمور. إذن فمن أوسع الفقهاء في إعمال دلالة الحال في المعاقدات عموما، بل وفي سائر التصرفات، هم فقهاؤنا حينما توسعوا فيها. نأخذ ما تنعقد به البيوع وسائر المعاملات، وهما أمران. قال أولا: وهو المعاطاة. والمراد بالمعاطاة هي الدلالة الحالية على العقد، هي الدلالة الحالية على العقد. وسميت معاطاة من باب صورة من صور هذه الدلالة الحالية، فكأن البائع يعطي المشتري السلعة، والمشتري يعطي البائع الثمن، فيناول كل واحد منهما الآخر ما بيده، فمناولته إياه فحينئذ يكون كالإجاب والقبول، ويكون دلالة حالية عليه. إذن المعاطاة المراد بها الدلالة الحالية، وهذه المعاطاة تارة تكون من الطرفين، وتارة تكون من أحدهما ومن أحدهما قول. صورة ذلك: إذا كانت من الطرفين، أن يبذل البائع السلعة ويأتي المشتري فيأخذها ويبذل الثمن، وإذا كانت من أحدهما فيقول البائع: بعتك كذا، فحينئذ المشتري يأخذ السلعة ويعطيه الثمن، والعكس أن يقول المشتري: بعني كذا، فيعطيه البائع السلعة ويأخذ الثمن. إذن فالمعاطاة إما أن تكون من الطرفين، وإما أن تكون من أحدهما، حينئذ يكون لها ثلاث صور. والمعاطاة أحيانا، والمعاطاة كذلك، ليس معناها أن تكون بالبذل باليد، فقد تكون بالبذل باليد، وقد تكون بعدم المنع. فإذا كان البائع قد جعل أمامه فراشا، وجعل عليه سلعه كالكتب مثلا، ثم دلالة الحال تدل على أنه ما فرش هذا البساط وجعل هذه السلع عليه إلا لقصد بيعها، فجاءه شخص فأخذها ووضع الثمن على البساط، فإنه حينئذ يكون دلالة حالية. إذن الدلالة الحالية كثيرة جدا، وقد توسع فيها في زماننا، حتى إن هذه الأجهزة التي يشترى بها المشروبات ويشترى بها كثير من السلع تعتبر من الدلالة الحالية، بل فقهاؤنا يقولون إن الكتابة من الدلالة الحالية، وذلك أنهم يقولون إن الكتابة يغلب فيها الفعل على القول. انظر، الكتابة يغلب فيها الفعل على كونها قولا، ولذا فإنهم يصححون بها العقود إلا النكاح، فالنكاح لا ينعقد بالكتابة، بل لا بد من التلفظ، وذلك أن فقهاءنا في النكاح يشترطون التلفظ ولا يصح فيه الدلالة الفعلية، لا تصح الدلالة الفعلية في النكاح. إذن فعندهم أن الكتابة المغلب فيها كونها فعلا، وإن كان القول من الفعل لكنه ليست بقول على كل وجه. إذن من من من من الدلالة الحالية الكتابة في البيع والشراء، التعاقد عن طريق النت وغير ذلك، فإنه من الدلالة الفعلية من المعاطاة. قال: وبالإيجاب والقبول. والمراد بالإيجاب والقبول التلفظ من المتعاقدين، فالبائع لفظه يسمى إيجابا والمشتري لفظه يسمى قبولا، فتقدم الإيجاب على القبول بأن يكون البائع قد عرض سلعته فقال بعتك، والمشتري يقول اشتريت، هذا هو الإيجاب والقبول. ويصح أن يكون الإيجاب والقبول يعني لا يلزم فيهما التوالي، فيصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، فيصح أن يتقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول بعني فيقول بعتك وهكذا. كما أن الإيجاب والقبول لا يلزم أن يكون بلفظ الخبر، فيجوز أن يكون بلفظ الأمر كبعني واشتر ونحو ذلك مما يدل عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسبعة شروط، الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف. نعم، قال الشيخ بسبعة شروط. هذه الشروط تكون متقدمة على العقد، والقاعدة عند أهل العلم أن الشرط يكون متقدما على العقد ويستصحب حكمه في أثنائه، أي في أثناء التعاقد، في أثناء الإيجاب والقبول وهو التعاقد. وهذه الشروط ما دامت قد سميت شروطا، فالقاعدة عند أهل العلم أن فواتها ولو جهلا وخطأ لا يصح معه العقد، لأن قاعدة فقهائنا أن الشروط لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، ما كان من باب الشروط لا يعذر فيه. وبناء على ذلك فقد عد الفقهاء لصحة عقد البيع ونحوه سبعة شروط، والدليل على أنها سبعة الاستقراء، إذ الفقهاء استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوها تعود إلى سبعة شروط للبيع. أولها قال: الرضا منهما، أي من المتعاقدين. والدليل على الرضا في كتاب الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد ذكر العلماء أن الرضا هو أهم الشروط، بل إن كل الشروط تعود إليه، كل الشروط تعود إلى الرضا. ولذا فإن بعض الفقهاء المتقدمين ذكر شرطا واحدا للبيع قال: وشرطه الرضا. وذلك أن من لم يكن جائز التصرف بأن كان فاقدا للأهلية أو ناقصا لها، فإنه حينئذ لا يكون رضاه كاملا. وكذلك إذا كان البيع من بيوع الغرر فإنه لا يتحقق الرضا به ما دام فيه غرر كما سيأتي بعد قليل. ولذا فإن الحديث عن الرضا هو من أهم الحديث، ولذا قدمه المصنف لأنه أهم شروط العقد، بل إن كل الشروط يمكن إرجاعها إليه، بل حتى التعاقد بالإيجاب والقبول يرجع للرضا، لأنه كاشف عن ما وقع في النفس من الرضا. قول المصنف: الرضا منهما، المراد بالرضا نوعان، هناك أو الرضا بالعقد هو ما شمل، الرضا بالأمر هو ما كان شاملا لأمرين، هو ما كان شاملا لأمرين: قصد العقد وقصد نتيجته. فكل من كان قاصدا العقد وقاصدا نتيجته فإنه يسمى راضيا بالعقد. انظروا معي، هذه مهمة. إذن الرضا يكون شاملا لأمرين: قصد العقد وقصد نتيجته. فأما قصد العقد بمعنى أن المرء تلفظ بهذا اللفظ أو فعل هذا الفعل قاصدا العقد الذي أريد منه كالبيع والإجارة ونحوها، ويقابل ذلك، أي يقابل من كان قاصدا للعقد، من كان مخطئا، فالمخطئ لا رضا له لفقده قصد القصد، قصد العقد. وكذلك النائم إذا تلفظ فإنه يكون فاقدا لقصد العقد، لأنه تكلم غير مريد للعقد. إذن هذا القيد الأول في الرضا. القيد الثاني في الرضا قالوا: هو قصد النتيجة، هو قصد النتيجة. ومعنى قصد النتيجة أي أن يكون المرء قصد التلفظ باللفظ وقصد ما يؤول إليه معا، ويقابل قصد النتيجة بمعنى أنه يكون حينئذ فاقدا لهذا القصد من كان هازلا. فإن الهازل الهازل هو الذي يتلفظ باللفظ قاصدا له لكنه ليس قاصدا لنتيجته، والهازل لا ينعقد بيعه ولا شراؤه ولا سائر عقوده إلا 3 عقود. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه قال 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. هذه الأمور 3 يعتبر فيها قصد اللفظ دون قصد النتيجة. إذن حينما نتكلم عن الرضا فإننا نشمل أو يقابله كل من كان فاقدا لقصد اللفظ كالمخطئ مثلا والناس، والثاني كل من كان فاقدا لقصد النتيجة وهو الهازل والمكره، فإن المكره تلفظ باللفظ كلفظ البيع وهو مريد له لكنه لا يريد نتيجته وإنما يريد الفكاك من مكرهه. إذا عرفت ذلك عرفت أن فقد الرضا يكون بهذين الأمرين، هذا على سبيل الإجمال. ثم قال الشيخ: وكون عاقد جائز التصرف. من شرط صحة العقد أن يكون جائز التصرف. المراد بجائز التصرف أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون غير سفيه، والعلماء يجعلون المتصرف إما جائز التصرف أو صحيح التصرف، وهنا يقصدون به جائز التصرف. وبناء على ذلك فإن من فقد هذه القيود 3 بأن كان دون سن البلوغ أو كان دون سن أو دون فاقدا للعقل أو ليس رشيدا محسنا للتصرف محجورا عليه بسفه فإنه لا يصح تصرفه. لما؟ قالوا لأن نية هؤلاء ناقصة، وكل من كانت نيته ناقصة أو مفقودة فإنه لا يتحقق له الرضا، لا يتحقق له الرضا. بيد أن نقصان النية يصحح، هنا نقصان النية وفقد النية، في بعض الصور قد يكون ناقص النية لا فاقدها وهو المميز، فالمميز يصح بعض عقوده المأذون له فيها لأنه ناقص النية لا فاقدا لها، بخلاف من كان دون سن التمييز فإنه فاقد النية بالكلية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. نعم، يقول الشيخ إنه لا يصح للمرء أن يبيع كل شيء وإنما يبيع المال فقط، وهنا مسألة لا بد أن ننتبه لها، فإن الله عز وجل جعلنا خلائف في الأرض، ومعنى كوننا خلائف في الأرض أي أن بعضنا يخلف بعضا في الأرض، وهذا معنى أن الله عز وجل جعل آدم خليفة أي خلف من قبله في الأرض، وبنوه يخلفونه في الأرض في عمارتها وفي ملك الأعيان فيها ونحو ذلك. وهنا فائدة نخرج عن الدرس: إياك إياك أن تقول إن آدم هو خليفة الله عز وجل، فإن هذا من الخطأ الكبير المؤدي إلى المعاني الفاسدة في الشريعة الإسلامية. فالله عز وجل ليس له خليفة، وإنما معنى كون آدم خليفة أي أنه خلف من قبله في الأرض ويخلفه بنوه بعده فيها في عمارتها وفي حرثها وفي ملك الأعيان فيها وهكذا. مما يهمنا هنا أن الله عز وجل جعلنا خلائف في الأرض، فنحن لا نملك الملك المطلق، وإنما ملكنا الله عز وجل وصحح تصرفنا فيما أذن لنا به، فيما أذن لنا به. فإن من الأعيان ما لا يصلح، ما لا يصح ملكه، ومما يحوزه المرء ما لا يصح له بيعه. وهذه معنى عظيم في مقاصد الشريعة وفي معنى ملكية المرء، بخلاف بعض الأنظمة التي ترى التملك المطلق فيقول إن المرء يملك كل شيء ويصح له أن يبيع كل ما حازه وملكه، وليس ذلك كذلك، وإنما في الشرع أنت خليفة في هذا المال. انظر، يقول الشيخ إنه لا يصح بيع إلا ما كان مالا. إذن المال في الشريعة يختلف عن المال في اللغة، فإن المال في اللغة كل ما يتمول ويمكن أن ينتفع به. وأما في الشريعة فإن المال لا يكون مالا إلا بوجود قيدين، وهذان القيدان أوردهما المصنف فقال وهو ما فيه منفعة مباحة. انظر معي، إذن المال الذي يجوز بيعه ويجوز شراؤه ويجوز المعاوضة عليه لا بد أن يكون فيه قيدان، أن يكون فيه منفعة وأن تكون تلك المنفعة مباحة. نأخذها جملة جملة. الجملة الأولى في قولنا أنه لا بد أن يكون ذلك المال فيه منفعة، لأن ما لا منفعة فيه فإنه لا يسمى مالا شرعا فلا يجوز بيعه. كل ما لا منفعة فيه لا يسمى مالا شرعا ولا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الشرع يقول إن هذا المال الذي في يدك أنت مستخلف فيه، فلا يجوز بذله فيما لا منفعة فيه، حرام عليك أن تبذله فيما لا منفعة فيه. فإن اشتريت شيئا لا منفعة فيه فإنه حينئذ بذلت المال فيما لا يجوز فلا يصح بيعك. ومن أمثلة ما لا منفعة فيه، قالوا أولا إن هذا الأمر يختلف باختلاف الأزمنة، فإن الأزمنة تختلف من زمان لزمان في الأشياء التي فيها منفعة وفي الأشياء التي لا منفعة فيها. فعلى سبيل المثال في الزمان القديم كانوا يقولون إن الحشرات لا منفعة فيها، ولذا فإنهم كانوا لا يجيزون بيع الحشرات إلا أنواعا معددة أو أنواعا معدودة كدودة القز لأن فيها منفعة. وأما في وقتنا هذا فإن بعض الحشرات فيها منافع وليس جميعها، فقد يستخرج من بعضها عقاقير، وقد تستخدم بعض الحشرات لأجل معالجة الآفات الزراعية، فيكون من باب علاج الآفات الزراعية بغير الرش الكيماوي. إذن فقول العلماء قديما إن الحشرات لا يجوز بيعها إلا دودة القز لأنه يستخرج منها الحرير ودود الذي يصطاد به السمك، هذا باعتبار زمانهم الأول حيث لم يعلموا فوائد. وأما في وقتنا هذا فإنه يوجد فوائد. من الفوائد طلاب كلية الطب مثلا يشترون بعض الحشرات ليتعلموا فيها التشريح، يشتروا الفئران ليجروا عليها التجارب. الفقهاء قديما كانوا يقولون لا منفعة في بيع الفئران وفي بيع الحشرات، لكن في زمننا هذا وجد في بعضها منفعة، وأما ما لا منفعة فيه فلا يجوز بيعه. وهكذا أشياء كثيرة جدا يمكن تعدادها والحديث فيه طويل. القيد الثاني قال أن تكون المنفعة مباحة، ومعنى قوله إنها مباحة أي أنها ليست محرمة، لأن من الأشياء ما فيه منفعة لكنها محرمة. وهذا التحريم نوعان، إما أن يكون تحريما مطلقا على الكل كالخمر، فإن الخمر منفعتها محرمة على الجميع، فلا يجوز لمسلم أن يشتري الخمر لأنه لا منفعة في الخمر مباحة. ومن ذلك النجاسات، فإن النجاسات لا منفعة فيها فحينئذ لا يجوز شراؤها، النجاسات التي لا ينتفع بها. وهناك نوع قد تكون المنفعة فيها محرمة في حال دون حال، تكون محرمة في حال دون حال. وهذه صور، منها على سبيل الإيجاز من اشترى عينا محرمة لغيرها، عينا محرمة لغيرها كالبنج مثلا، فإن من اشترى البنج لأجل أن يستعمله الاستعمال المحرم نقول إن بيعه غير صحيح، وأما من اشتراها ليستعملها الاستعمال المباح فإنه يجوز، وكذلك الأدوية النفسية ونحوها. ومثلها يقال أيضا كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يتخذه خمرا، وسيأتي بعد قليل. أختم هذه الجزئية بمسألة، وهو أننا يجب أن نعلم أن هذا المال الذي تجري عليه المعاقدة لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون عينا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاصا. فأما الأعيان فيجوز بيعها إن كانت فيها منفعة مباحة، وأما المنافع فإن بيعها إن كان على سبيل التأبيد فيسمى بيعا، كبيع حقوق الارتفاق في الأعيان المملوكة كحق الاستطراق. ولذلك يقولون إن بيع الأعيان على سبيل التأبيد خاص بالعقار، قاله موسى وغيره. وإن كان بيعا للمنافع على سبيل التأقيت فيسمى إجارة. النوع الثالث وانتبه له، وهو بيع الاختصاص. والفقهاء يقولون إن الاختصاص لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، حكى الإجماع عليه ابن فرحون المالكي وابن قدامة وغيرهم. وما هو الاختصاص؟ أي أن يكون للشخص حق الانتفاع من عين، ولكن هذا الانتفاع لا يجوز له المعاوضة عليه، إما لكرامة هذا الحق كالمصحف، فإن المصحف لا يجوز بيعه لأنه من الاختصاص. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة. هذا بمثابة الإجماع، وهو الذي مشى عليه المصنف. أو لإهانته وخساسته كالكلب. وقد ثبت في صحيح البخاري 3 أحاديث أنه لا يجوز بيع الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه، فلا يجوز بيع الكلب. والأمر الثالث ما كان من باب الاختصاص العام كحقوق الانتفاع كالطريق وغيره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. نعم، قوله وكونه أو كون المبيع مملوكا لبائعه، كون المبيع سواء كان ثمنا أو مثمنا مملوكا لبائعه أي لباذله. ودليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لا يملك، وفي لفظ آخر قال: لا تبع ما ليس عندك، في حديث حكيم بن حزام وغيره رضي الله عن الجميع. فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز له أن يبيع عينا ليست في ملكه. وأما إن كان موصوفا فهذا باب السلم، وسيأتي أن الموصوفات يجوز بيع الموصوف بشرط أن يكون في الذمة. وإنما قوله بيع المملوك أي بيع المملوك المعين، بيع المملوك المعين، أو نقول بيع الموصوف الحال. إذن فقوله وكونه أي كون المبيع إذا كان معينا أو موصوفا حالا فلا بد أن يكون مملوكا لبائعه. وأما إذا كان المبيع موصوفا في الذمة فلا يلزم أن يكون مملوكا له، وهو الذي يسمى باب السلم وسيأتي في محله. قال: أو مأذونا له فيه، أي مأذونا للبائع في بيعه. فقوله فيه أي في البيع لا في مطلق الإذن، فإن المأذون له ببعض التصرف لا يؤذن له في البيع. والمأذون له في البيع أنواع: إما أن يكون وكيلا بالبيع، أو أن يكون وصيا، أو أن يكون وليا على محجور عليه، أو أن يكون حاكما. هؤلاء الأربعة هم المأذون لهم بالبيع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكونه مقدورا على تسليمه. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وتفصيل هذا الحديث طويل في كلام أهل العلم. ولذلك قسموا بيع الغرر إلى شروط متعددة، مما يدل عليه هذا الحديث أنه لا بد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور على تسليمه محتمل الوجود ومحتمل عدم القدرة على التسليم، فحينئذ يكون الغرر كبيرا. مثال الغرر، مثال غير المقدور على تسليمه، الغرر لعدم القدرة على التسليم، عندما يكون للشخص طائر عنده صقر، وهذا الصقر قد طار في السماء فقال: بعتك هذا الصقر. نقول: قد يعود الصقر وقد لا يعود، ومثله الحمام. أو أن للشخص شاة، وهذه الشاة قد هربت منه فتكون شاردة، فحينئذ لا يجوز له بيعها حتى تعود إلى الحظيرة وتعود إلى المكان الذي تبيت فيه، فهذا غير مقدور للتسليم، فلا يجوز بيع الشارد ولا بيع الآبق. ومن غير المقدور على تسليمه قالوا: ما كان في معنى الضمار، في معنى المال الضمار، أي الذي يحتمل أن يكون يأتي أو لا يأتي، ولها صور كثيرة وخاصة في العقار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. نعم، يقول الشيخ: وكونه أي وكون المثمن. هنا يعود للمثمن فقط، لماذا؟ لأنه سيأتي النص على الثمن بعده. قال وكونه أي وكون المثمن معلوما لهما، أي للمتعاقدين معا برؤية أو صفة تكفي في السلم. انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة جدا. لا يجوز أن تبيع شيئا إلا أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. والسبب في النهي عن بيع غير المعلوم وهو المسمى بالمجهول لأجل الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر يفضي للمنازعات، والشرع جعل قيودا في البيع لكي لا تفضي إلى المنازعات، لأن من مقاصد الشرع في البيوعات ائتلاف المسلمين وعدم اختلافهم، ولذلك جعل الشرع شروطا في البيع لنفي هذا الاختلاف بينهم، هذا من جهة. ونهى الشرع كذلك عن بيع المسلم على بيع أخيه وعن شرائه على شرائه لكي لا يكون بينهم نزاع وخصومة. إذن فالشرع من مقاصده العظيمة في البيع والشراء أن لا توجد نزاع بين المسلمين ولا يوجد بينهم خصام، بل يكون البيع واضحا جليا لا نزاع فيه ولا خصام، ولذا نهي عن بيع الغرر. ولذا الشرع يقول لا يجوز لك أن تبيع شيئا إلا أن تكون عالما به، أي بمثمن وهو المبيع. كيف يكون العلم به؟ قالوا والعلم به يكون بأحد أمرين فقط، انتبهوا معي ويحتاج إلى تفصيل. إما أن يكون برؤية أو أن يكون بوصف، إما أن يكون برؤية أو أن يكون بوصف. طيب ما الذي تكون به الرؤية؟ قالوا تكون الرؤية إما لجميعه أو لبعضه إن كان بعضه يدل على الباقي. كيف؟ شخص أراد أن يبيع آخر كتابا فقال هذا الكتاب الذي سأبيعك إياه، هذه الرؤية لجميعه، الرؤية لبعضه، سأبيعك 100 كتاب وهذا الكتاب جزء منه. طبعا هذا لا يتصور في الكتب عند الفقهاء، لأن سأتكلم عن بيع النموذج، وإنما يتصور عندهم في المثليات وهو المكيلات والموزونات. خلنا نقول المثال الأدق، أن نقول أن أبيعك 5 أكياس من الرز وهذا نموذج من الرز الذي سأبيعك إياه، أو هذا نموذج من التمر الذي سأبيعك إياه، فحينئذ يجوز البيع، فهو من باب رؤية بعض الشيء. إذن إما أن يكون الرؤية للجميع أو رؤية بعض الشيء في المثليات وهي المكيلات والموزونات. النوع الثالث، وانتبهوا معي في الثالث لأنها تحتاج إلى فهم دقيق بعض الشيء، وهو ما يسميه الفقهاء ببيع الأنموذج. بيع الأنموذج هو أن يقول له سأعطيك هذا الشيء، سأبيعك مثله، سأبيعك مثله، هذا يسمى بيع الأنموذج. بيع الأنموذج قديما كان الفقهاء يقولون إنه لا يصح. لماذا؟ لأنهم في الزمان القديم مصنوعاتهم يدوية وبدائية، فلا يكاد يوجد شيء يشبه الآخر. اذهب إلى سوق بيع المشغولات اليدوية كالجرار، جمع جرة من الفخار ونحوه، هذا الذي صنعها بيده لا يمكن أن تكون الجرتان متساويتين، بل لا بد أن تكون أحداهما أكبر من الأخرى حجما وأسمك جدارا، وربما كانت الفوهة أدق أكبر أو أصغر ونحو ذلك. فالأنموذج في المصنوعات غير متصور في زمانهم الأول، فغير دقيق. أما في زماننا هذا فإن الأنموذج والدقة فيه عالية جدا، حتى إنها أصبحت تقدر بالملي، بل إن بعض المصنوعات تقدر بما هو دون الملي كالنانو، النانو جزء من آلاف أجزاء من الملي، فدلنا ذلك على أنه يصح بيع الأنموذج في المثليات حيثما توسعنا في المثليات. وقاعدة فقهائنا تقتضي التوسع في المثليات، وإن كانوا ينصون على أن المثليات خاصة بالموزون بالمكيل والموزون فقط، ولكن قاعدتهم ومقتضاها أنها تتوسع. ولذلك المحققين من فقهائنا على القاعدة الأصل قالوا إنه كل ما يتصور عرفا فيه المثليات يكون كذلك، وهذا من باب التقعيد على الأصل لا على الفرع. إذن عرفنا الرؤية، الرؤية بماذا؟ بثلاثة أشياء، انتبهوا معي، الرؤية للكل، أو الرؤية لماذا؟ للجزء، أو الرؤية للمثل وهو بيع الأنموذج، وكلها يسمى رؤية. هذه الرؤية قد تكون وقت التعاقد وهذا الأصل، وقد تكون قبل التعاقد، نعم ويصح ذلك بشرط ألا تتغير قبل التعاقد، وسيأتي فيها خيار الخلف الصفة. قال أو في صفة تكفي في السلم، قوله أو في أو بصفة تكفي في السلم يعني يصح بيع الغائب غير الحاضر في مجلس التعاقد بشرط أن يوصف وصفا يجزئ في السلم. عندنا في قوله تكفي في السلم مسألتان، المسألة الأولى أن ما يجري فيه السلم ليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل حتى في المعدودات والمذروعات فهو أشمل من المثليات، هذا واحد. إذن كل ما كان ينضبط بالصفة وإن لم يكن مثليا فإنه حينئذ يصح بيعه بالصفة، هذا واحد. اثنين، أن بيع الموصوف لما قلنا إنه بصفة تكفي في السلم أي كل صفة مؤثرة في الثمن، فكل صفة تؤثر في الثمن زيادة أو نقصا أو كانت الصفة مؤثرة في رغبة البائع في العين فإنه لا بد من ذكرها، فإن أخفيت هذه الصفة أو ذكرت فبان على خلافها فسيأتينا إن شاء الله في درس نهاية درس اليوم وهو ما يسمى خيار الخلف في الصفة. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكون ثمن معلوما. نعم، ثم نص المصنف بعد ذلك على الثمن وأنه لا بد أن يكون معلوما. لماذا فرق بينهما المصنف؟ لسببين، السبب الأول للتفريع الذي سيأتي بعد قليل، والمسألة الثانية لأن الثمن في الغالب يكون غير معين، ما يكون معينا، وإن كان فقهاؤنا يقولون إن الأثمان تتعين بالتعيين، هذا هو مشهور عند فقهائنا أنها تتعين بالتعيين، ولكن غالب استخدام الناس أنها لا تتعين بالتعيين، ولذلك أشار المصنف لهذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال فلا يصح بما ينقطع به السعر. نعم، انظر معي هذه مسألة مهمة، ما معنى ما ينقطع به السعر؟ عندنا شيء يسمى ببيع المزايدة، نسميه بلغتنا الدارجة بيع الحراج، تأتي بسلعة فتدخلها بيع المزايدة، عند الفقهاء يسمونها بيع المزايدة، ثم يتساوم فيها أهل السوق بخمسة بستة بسبعة حتى ينقطع إلى ثمن معين. انظروا معي، عندنا ما ينقطع به السعر له حالتان، الحالة الأولى إذا انقطع السعر قال المشتري، قال البائع بعتها بكذا، وقال المشتري اشتريتها بهذا السعر يصح. إذا انتبهوا لهذه الصورة، قوله البيع بما ينقطع به السعر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإيجاب والقبول بعد انقطاع السعر، فحينئذ يكون الرضا بعد الانقطاع بإجماع أهل العلم يصح البيع، وعمل الناس عليه واضح، تذهب للسوق فتجلس في بيع المزايدة وهو الذي نسميه نحن في لهجتنا الدارجة هنا نسميه بالحراج، فتجلس في الحراج فإذا وصل إلى 500 فتقول اشتريته ب500 أو اشتريته ب501 أو 10 وهكذا بإجماع، لأن إنشاء الرضا وهو الإجابة والقبول بعد انقطاع السعر، وليس هذا المراد من كلام المصنف هنا. مراد المصنف هنا ماذا؟ أن يكون الإجابة والقبول قبل انقطاع السعر، قبل انقطاع السعر. كيف؟ يدخل صاحب السلعة السوق يريد أن يبيع خضارا أو فواكه أو غيرها من السلع، فيأتيه رجل فيقول هذه السلعة التي معك اشتريتها منك أدخلها السوق حيث انقطع السعر فأنا سأشتريه به ب10 أو ب100 أنا شار له. إذن ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ الأولى الإجاب والقبول بعد انقطاع السعر بإجماع يجوز، الثانية الإجاب والقبول قبل انقطاع السعر إما في أثناء المزايدة أو قبلها، فهذا الذي سنتكلم عنه بعد قليل. ماشي معنا؟ أنا أذكر لكم التقسيم لكي نفهم المسألة تمام الفهم فيها. طيب، هذا البيع بما ينقطع به السعر الصورة الثانية ينقسم إلى قسمين أيضا عشان نذكر لكم الحكم بالدلالة، فإن كان البيع بما ينقطع به السعر في عقد مؤجل فقد انعقد الإجماع على تحريمه، انعقد الإجماع على البيع بما ينقطع به السعر بالثمن المؤجل، وهذا يسمون بيع المستقبليات بالثمن المؤجل، يقول اشتريت منك هذه السلعة بثمن بعد شهر بما ينقطع به السعر بعد شهر ما يجوز بإجماع. وأما إذا كان في بثمن حال، بمعنى أنه سينقطع السعر في مجلس التعاقد، سينقطع السعر في مجلس التعاقد، كيف؟ يعني أنا دخلت أنا وإياك السوق، يقول أدخلها الحراج وحيث ينقطع السعر اشتريت به، فإن فقهاءنا يقولون لا يصح، بل لا بد أن ينشئ إيجابا وقبولا جديدين ولو بمعاطاة. وقال بعض أهل العلم بل يصح، ولكنه يصح ويبقى له خيار المجلس، والنتيجة واحدة، النتيجة واحدة تقريبا، إلا في فرق بسيط وهو قضية أنه لا بد أن يفسخ لينشئ عقدا جديدا. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة، وأنا أذكرتها على سبيل التفصيل لأنها مسألة قد تشكل على بعض الإخوان. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مبدأ فقهي مهم، وهذا المبدأ الفقهي يتوسع فيه فقهاؤنا، وفقهاؤنا رحمة الله عليهم من أوسع الفقهاء في المعاملات إباحة وتصحيحا للعقود. هذا المبدأ مبدأ مهم جدا في العقود، وهو مبدأ تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ عندنا تفريق الصفقة معناها أن يبيع شيئين بعقد واحد، إذن العقد واحد ولكنه مكون من جزئين، فنجعل كل جزء صفقة مستقلة، فحينئذ يسمى تفريق الصفقة. من باب، انظروا معي، من باب التفريق الذي قد يشكل على بعض الإخوان، عندنا فرق بين تفريق الصفقة وبين العقدين في عقد واحد. ما الفرق بينهما؟ أن تفريق الصفقة هو بيع عينين بعقد واحد، وأما العقدان في عقد واحد فهما عقدان مختلفان ينشآن في لفظ واحد، بحيث أن يكون أحدهما مربوطا على الثاني معلقا عليه أو مشروطا فيه، معلقا عليه أو مشروطا فيه، وسيأتي إن شاء الله في الشروط. نحن نتكلم عن تفريق الصفقة، أي عقد واحد ولكن المعقود عليه يجزأ إلى جزئين. تفريق الصفقة من صورها ماذا؟ رجل باع، لنضرب مثالا بالكتب لأنه أقرب شيء لي الآن، رجل باع لآخر كتابين، هو بيع واحد ولكنه لشيئين، فنقول من باب تفريق الصفقة. إذا بان أن أحد الكتابين لا يصح البيع فيه فنقول لا يصح فيه ويصح في الثاني، إذن لا يصح في جزء دون الجزء الثاني، وهذا يسمى تفريق الصفقة. تفريق الصفقة أورد المصنف صورتين أو ثلاثا، فقال: إن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن. معنى ذلك أن يبيع ما يملك وما لا يملك، هذا معنى تفريق الصورة الأولى، هو بيع ما يملكه وما لا يملكه. وما لا يملكه صورتان أوردهما المصنف، قد يكون من باب المشاع وقد يكون من باب المميز. من باب المشاع: عندي أرض بيني وبينك شراكة، لي النصف ولك النصف، لكن لا أعرف نصف من نصفك، ليس نصف الشمالي وليس نصفك الجنوبي، لا نعرف النصف، هذا يسمى مشاعا. فأتيت فبعت الأرض كلها مع أن لك نصفها، هذا يسمى بيع المشاع، المملوك لي جزء منه، يصح في جزئي ولا يصح في جزئك. بيع غير المشاع: بعتك كتابين، قلت لك بعتك هذين الكتابين، الكتاب الأول ملكي والكتاب الثاني ليس ملكي لكني بعته لك، فيصح البيع في ملكي ولا يصح في ملكك بجزئه، بجزئه، وسنتكلم كيف يكون بجزئه أو يثبت الخيار. هذه الصورة الأولى، وهو بيع المملوك وغير المملوك. الصورة الثانية: قال أن يبيع حرا عبدا وحرا، وهو بيع ما لا يصح بيعه مما لا يملك ابتداء، وهو بيع غير المملوك وهو الحر، ما لا يجوز بيعه كالمغصوب ونحوه. والصورة الثالثة: أن يبيع خلا وخمرا، وهو بيع محرم، يأتي بخل وخمر. أنتم تعلمون أن الخل قبل أن تتخلل تكون خمرا، ولذلك عندنا من كان عنده عصير تفاح يأتي بالتفاح ويجعل عليه الماء وبعض الأشياء كالسكر ونحوه ثم يغلقه، إذا فكه ليجعله خمرا جاز، ليجعله خلا جاز، ليجعله خلا جاز، فإنه يصبر في أول وقته يكون خمرا ثم ينقلب خلا، هنا يجوز لأنه انتقل من كونه عصيرا إلى كونه خلا فيجوز، لكن إن انقلبت خمرا ثم حازها وأغلقه فلا يجوز له حينئذ أن يخللها لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخل. طيب إذن هذا ما عن تخليل الخمر، عن تخليل الخمر. لو أن شخصا عنده خل وخمر فباعهما معا صح في الخل دون الخمر، وهذا معنى قوله الثاني. الثالث لم يرد المصنف وهو إذا باع مجهولا ومعلوما فيصح في المعلوم بجزئه إذا أمكن تمييزه، بشرط أن يمكن تمييزه. قال صفقة واحدة أي في عقد واحد. قال صح في نصيبه أي من الملك المشاع وعبده أي في العين المميزة، والخل أي في المباح بقسطه أي بقسطه من البيع، ولمشتري الخيار، المشتري له الخيار بفسخ العقد أو بشرائه بقسطه. لما؟ قالوا لأن المشتري قد يكون له الغرض بشراء الجزئين معا وقد يكون راغبا بأحد الجزئين دون الآخر، فحينئذ يكون له الخيار، وأما البائع فلا خيار له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه: ولا يصح بلا حاجة، ثبت بل في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر من الله عز وجل بترك البيع، فلا يجوز البيع ولا الشراء متى؟ بعد النداء الثاني. والمراد بالنداء الثاني النداء الذي يكون بعده الخطبة مباشرة، هو النداء الثاني، وأما النداء الأول فهو الذي يكون قبل ذلك. قال: ولا يصح بلا حاجة، المراد بالحاجة أي الحاجة إلى الشراء، كأن يكون ليتوضأ به الماء، ليتوضأ به، أو لحاجة الأكل كالاضطرار إليه ونحو ذلك. قال: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء، لأن الشراء من لازمه البيع فدر البيع. قال: ممن تلزمه الجمعة، الذي تلزمه الجمعة مر معنا، وهو الذكر دون الأنثى، المستوطن دون المسافر، المستوطن في بلد دون المقيم في مكان ليس في بنيان، كان يكون في بادية ونحو ذلك، الحر دون العبد. قال: بعد ندائها الثاني، وعرف النداء الثاني الذي يكون بعده الخطبة. قال: وتصح سائر العقود. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل في الكتاب نهى عن البيع فقط، ولما نهى عن البيع كان هذا النهي غير معلل بل هو تعبدي، والقاعدة عندنا أن ما كان تعبديا على خلاف القياس فإننا نقف عند مورد النص ولا نقيس عليه، هذه هي قاعدة العلماء، أن ما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه. والقرآن إنما نهى عن البيع فذروا البيع، ولم يقل اتركوا الإجارة، ولم يقل اتركوا النكاح أو الصلح وغير ذلك، فدل هذا على أن الحكم متعلق بالبيع دون ما سواه. قالوا: ولأنه جاء في حديث كعب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أشار لرجل بأن يضع من ماله، فيكون ذلك من باب الإشارة بالصلح، فدل على أن الصلح يجوز في أثناء الخطبة، فدل ذلك على أنه ليس ممنوعا منه، وإنما الممنوع فقط البيع دون ما عداه من العقود. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم، ذكر المصنف هنا ما يحرم لا لذاته وإنما لغيره، ما يحرم لغيره من باب النظر للمآلات، فقال: لا يصح بيع عصير أو عنب لمن يتخذ منه خمرا أي يصنع منه خمرا، لا يجوز ذلك، ولا يصح البيع بل يكون البيع باطلا والكسب حراما فلا يجوز البيع. وقولنا لمن يتخذه خمرا، نقول عندنا حالتان أو ثلاث حالات لكي تكون القسمة كاملة. الحالة الأولى أن يكون عالما أنه سيتخذه خمرا أي متيقنا، فحينئذ يحرم البيع ولا يصح. الحالة الثانية أن يكون ظانا، ومعنى قولنا إنه ظان أي غالبا على ظنه ذلك. والفقهاء إذا أطلقوا الظن فيقصدون به غلبة الظن، وإذا أطلقوا أيضا غلبة الظن فإنه لا بد من وجود قرينة دالة عليه، لا بمجرد الحدس، فإن مجرد الحدس لا عبرة به، بل لا بد من وجود القرينة. إذن عرفنا المراد بالظن أن يكون ظانا أنه سيستخدم هذه العين في محرم، فالصحيح كما قال صاحب الإنصاف المرداوي وهو الصواب أنه لا يصح بيعه كذلك. إذن المتيقن وهو العالم والظان، والمراد بالظان من كانت عنده غلبة ظن، ولا تتحقق غلبة الظن إلا بالقرينة، لا بد من قرينة، وسأذكر قرينة بعد قليل. هؤلاء لا يصح بيعهم ولا يجوز ويحرم الثمن. الحالة الثالثة أن لا يكون ظانا وإنما شاكا أو متوهما. من كان شاكا أو متوهما أي لم توجد عنده قرينة على استخدامه في حرام أو لا يعلم ذلك، فإنه حينئذ يجوز البيع ولو استخدمه في حرام. إذن هذه ثلاث حالات نبدأ بها. قال أولا لا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، يعني ليصنعه خمرا أو يصنع منه شيئا محرما، فلا يجوز البيع له، وهذا واضح وهو انعقد الإجماع عليه في الجملة. قال ولا سلاح في فتنة. المراد بالفتنة نوعان، فتنة خاصة وفتنة عامة. الفتنة الخاصة يكون الشخص يبيع سكينا فينظر لرجلين يتصارعان ومختصمان وقد بلغ الغضب منهما أشده، فيأتي أحدهما له ويقول بعني هذه السكين وهو حال غضب، نقول يحرم عليك وبيعك باطل إن بعته أن تبيع عليه هذا السلاح وهو السكين، لأن هذه فتنة خاصة فقد يجرح أخاه المسلم أو يقتله. والفتنة العامة حينما تكون فتنة بين فئتين عظيمتين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح لهم. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأن من باع مسلما لكافر فإنه حينئذ فقد سلط الكافر عليه، ولم يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز بيعه عليه إلا أن يكون يعتق عليه بأن يكون ذا رحم محرم، وفي لفظ في الحديث أن يكون ذا رحم محرم، فحينئذ يباع عليه لأنه سيعتق من حين الشراء. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. نعم، هذه ثلاث جمل وردت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه عند مسلم. الأخيرة زيادة مسلم. نبدأ بالأولى وهو بيع المسلم على بيع أخيه. ما معنى بيعه على بيع أخيه؟ بمعنى أن المرأة يشتري من آخر سلعة فيأتي ثالث، وانتبه لهذا القيد سأذكره، فيأتي ثالث في مدة الخيارين، لا بد من هذا القيد وسأرجع له بعد قليل، فيقول للمشتري عندي مثل هذه السلعة بسعر أقل. إذن ثلاثة أشخاص، رجل باع سلعة بعشرة فيأتيه ثالث وهو زيد فيقول سأبيعك مثلها بتسعة وأرجع السلعة. متى يكون محرما؟ قالوا إذا كان في مدة الخيارين. وما هما الخياران؟ خيار المجلس وخيار الشرط. لماذا؟ انتبهوا معي، لأنه في مدة الخيارين المشتري يصح له أن يفسخ العقد فيأتي للبائع ويقول خذ سلعتك وأعطني عشرة ثم يشتري التسعة. أما بعد انقضاء مدة الخيارين فالعقد يكون لازما، وحينئذ لو جاءه شخص وقال عندي مثلها بتسعة لو أرجع السلعة للبائع لازم البيع، وإنما يكون من باب الإقالة، والإقالة مندوب له. إذن البيع على بيع أخيه يحرم متى؟ إذا كان في مدة الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأما بعد الخيارين فإنه لا يسمى بيعا على بيع أخيه وإنما هو بيع جديد. طيب، هذا البيع على بيع أخيه حرام آثم البائع، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وليعلم أن فعله هذا سبب للكسب الحرام وسبب للإثم عند الله عز وجل. النوع الثاني والأمر الثاني أن العقد باطل، العقد باطل. صورة ذلك لو جاء رجل لآخر وقال سأبيعك هذا الذي بتسعة، الذي اشتريته بعشرة سأبيعه بتسعة، ففسخ العقد لأجل ذلك، ثم لما انقضى مدة الخيارين علم البائع الأول فيجوز له أن يلزم بالعقد، يلزم بالعقد حينئذ ويرجع لعقده الأول إذا علم بذلك. هذا معنى قوله عقده باطل، لأنه رتب عليه. قال وشراؤه على شراءه، شراؤه على شراءه سهل جدا، رجل يبيع يشتري سلعة بعشرة، فيأتي رجل ثالث للبائع فيقول أنا سأشتريها منك باثني عشر. غالبا البيع على بيع أخي والسوم على سوم أخي متى يكون؟ في الأسواق المفتوحة، السوق المفتوح الذي يكون فيه الناس، لأن خيار مجلس يكون فيه متوسع. فيأتي واحد للمحل الأول فيشتري منه السلعة بخمسة، فيذهب له لصاحب المحل الثاني فيقول بكم اشتريتها؟ فيقول بخمسة، يقول أنا أبيعها بأربعة. نقول حرام عليك أن تقول ذلك، يحرم عليك ذلك إذا علمت الثمن. وأما إذا جاءك المشتري وسألك هو، شوف سألك عن السعر لا لأجل البيع، فحينئذ تخبره، ولكن لا تعرض عليهم باب أنك تبيع على بيع أخي، فالقصد مؤثر حينئذ. الجملة الثالثة قال وسومه على سومه. السوم على السوم ما معناه؟ يعني قبل عقد البيع، قبل الإيجاب والقبول، يأتي رجل لصاحب محل فيقول سأشتريها بخمسة، فيأتي رجل آخر ويقول سأشتريها بستة، هذا سمى السوم على سوم أخيه. انظروا معي، السوم على سوم أخيه يخالف البيع على بيع أخيه من جهات. الجهة الأولى أن السوم على سوم أخيه في بيوع المزايدات جائز بإجماع، يجوز بإجماع في بيع المزايدة، بكم؟ بخمسة، بستة، بسبعة، يجوز بإجماع. الذي لا يجوز إذا ركن إليه المشتري، إذا ركن إليه البائع، إذا ركن إليه البائع. وأما قبل الركون فلا، سواء كان بيع مزايدة أو لا. كيف؟ عندما تذهب لسوق، خلنا نقول سوق الخضار أقرب سوق عندنا، ويأتي المزارع بسطل تمر في الفجر، بكم؟ سأشتري منك بخمسة، بخمسة، ليس بيع مزايدة، لا زد، يقول لا بخمسة، أنت رأيته يشتريه بخمسة، يجوز لك أن تزيد إلا إذا رأيت البائع قد ركن إليه، وجدت أنه قد مال. فإن كان لم يركن إليه قال لا أبيعه بخمسة، واضح أنه رافض، يجوز لك حينئذ أن تسوم على سوم أخيك. إذن السوم على السوم يجوز في حالتين، إذا كان بيع مزايدة، وإذا لم يوجد الركون، وإن لم يكن بيع مزايدة بأن وجدت علامة أن البائع لم يرضى بهذا السعر، فيجوز لك أن تسوم على سوم أخيك. هذا واحد. المسألة الثانية عندنا أن عبارة المصنف هنا فيها قصور، لأن المصنف قال وحرم ولم يصح بيع وشراء وسوم، وليس كذلك، بل السوم يحرم ويصح البيع. البيع على بيع أخيه يحرم ولا يصح، والشراء على شرائه يحرم ولا يصح، وأما السوم على سومه فيحرم ويصح لكنه حرام. لماذا قلنا إنه يصح؟ لأنه ليس متعلقا بالعقد وإنما لمقدماته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان صحيح. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن الشروط في البيع، ولنعلم أن الشروط شروط للبيع وشروط في البيع، فالشروط للبيع شروط الصحة، والشروط في البيع هي الشروط الجعلية التي يجعلها المتعاقدا. الشروط في البيع ثلاث نوعان، وإن شئت قلت ثلاثة، والمصنف قسمها إلى قسمين، والقسم الثاني قسمه إلى قسمين. النوع الأول الشروط الصحيحة، قال والبيع والشروط في البيع ضربان صحيح، أي شرط صحيح. والشروط الصحيحة ثلاثة أشياء، شروط ذكرها وعدم ذكرها سواء، وهو كل ما كان من مقتضى البيع، مقتضى العقد، وإذا لم يردها المصنف. النوع الثاني الشروط التي هي من مصلحة العقد كالرهن والكفيل أو الضمين. والنوع الثالث من الشروط الشروط التي لمصلحة أحد المتعاقدين. والمصنف أورد الثانية والثالث فقط دون الأول. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. نعم هذا هو النوع الأول من أنواع الشروط وهو الشروط التي لمصلحة العقد. فإن من مصلحة العقد واستيفاء الثمن أن يكون فيه رهن وهو توثيقة عين بدين توثيقة دين بعين وضامن والمراد بالضامن أي الكفيل بالمال وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين أو التزام المال وتأجيل ثمن أي صفة في الثمن أن يكون مؤجلا لأنه مصلحة الثمن وهو معرفة الأجل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا أو نعم مشتري. بدأ يتكلم مصنف عن الشرط الذي يكون لمصلحة أحد المتعاقدين ضرب لذلك مثالا قال كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. هذه مسألة يسميها العلماء بالثنيا الثنيا والمراد بالثنيا الاستثناء الاستثناء والاستثناء قد يكون لجزء معين وقد يكون جزءا من المنفعة قد يكون جزءا من العين وقد يكون جزءا من المنفعة انتبهوا معي هذا يسمى ماذا الثنيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثنيا وفي لفظ خارج الصحيح إلا أن تعلم من حديث ابن عباس فدل على أن الثنيا إذا علمت كانت جائزة وإذا كانت مجهولة فهي حرام. كيف الثنيا؟ رجل باع لآخر شيئا مثل أن يبيعه 10 شياه قال بعتك هذه الشياه إلا شاة واحدة هل تجوز وهي فلانة أو المعينة هذا يجوز فكأنه باعه 9. النوع الثاني من الثنيا ثنيا للمنفعة استثناء المنفعة فيصح بشرط أن تكون معلومة وأما إذا كانت مجهولة فلا يصح الشرط. صورة ذلك رجل باع لآخر بيته قال بعتك البيت ولكني أشترط أن أسكن في البيت سنة أو شهرا حتى أجد لي بيتا آخر نقول يجوز لأنها اشتراط منفعة في المبيع فهو استثناء للمنفعة ولا يصح إلا بشرط أن تكون معلومة ولذلك قال شرط نفع معلوم. وأما إذا كانت مجهولة فلا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن الثنيا إلا أن تعلم كما عند الترمذي فإن كانت معلومة فتصح. قال كسكن الدار شهرا وعرفنا مثالها قبل قليل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله أو مشتر النفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم طبعا الدليل على أنه يجوز اشتراط المنفعة في العين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دابته اشترط عليه جابر رضي الله عنه حملانها يعني أنه يركبها إلى أن يصل إلى المدينة فاشترط منفعة الدابة إلى الوصول إلى المدينة وهذا نص على جواز هذه المنفعة. النوع الثاني مثل به المصنف المنفعة للمشتري قال كاشتراط نفع من البائع كأن يحمل الحطب أو أن يكسره يعني يشترط عليه أنه يحمل الحطب إلى بيته أو الأثاث إلى بيته أو يكسره. وهنا مسألة الأصل عند الفقهاء أن من اشترى سلعة فإن نقلها ليس واجبا على البائع لا يجب نقل السلعة على البائع هذا هو الأصل هذا هو الأصل إلا إذا وجد شرط يشترط على البائع نقل السلعة أو تركيبها إذا كانت مفككة مثل بعض السلع المفككة لابد من الشرط. وهذا الشرط قد يكون نصيا كأن يقول اشترطت عليك حملانها إلى البيت نقلها إلى البيت أو يكون الشرط عرفيا عرفيا. طبعا النص نوعان نصي في وقت التعاقد ونصي قبل التعاقد كأن يكتب البائع يتعهد المحل بنقلها مجانا مثل بعض المحلات أو بتركيبها هذا يعتبر شرط وإن كان متقدما لكنه بمثابة الموافق. أو عرفيا جرى العرف عند الناس أن من اشترى من فلان هذه السلعة أنه ينقلها معه فهذا من باب الشرط العرفي. والقاعدة عند فقهائنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واضح المسألة؟ بناء على ذلك لو أنه قال لم تنقلها لي أريد فسخ العقد، نقول إذا لم يوجد شرط نصي أو عرفي فلا يلزم. نعم. قال أو تكسيره كتكسير الحطب أو تركيبه إذا كان من الأشياء المفككة والمجزأة. انظروا معي. نعم آخر جملة قرأتها شيخنا. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم يقول المصنف وإن جمع بين شرطين بطل البيع، هذه من المفردات. ودليلهم في ذلك حديث مروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وشرط وفي لفظ وشرطين، فحمل عليه هذا المعنى. هذا المسألة بعض أهل العلم يقول مثل ما مشى عليه المصنف أن المراد بالشرطين الشرطان اللذين يكونان لمصلحة أحد المتعاقدين، أو نعم لمصلحة أحد المتعاقدين حينئذ يكون ممنوعا، وأما ما كان لمنفعة العقد ومقتضاه فإنه ولو كان أكثر من شرط فإنه يصح. هذا رأي المصنف. والقول الذي لا بد من الصيرورة له لا بد، وهو الرواية الثانية عند فقهائنا، والقول الثاني في المذهب، وهو الذي يعمل به المسلمون الآن في جميع بلدان المسلمين، أنه يصح العقد بشرطين جعليين وبثلاثة بل وبمئة. الآن كل عقود الناس مليئة بالشروط، اذهب لأي عقد يذكر لك 20 شرطا. ولذلك فإن التشديد على الناس وقول أنه لا يصح الشرط كما قال بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة أو أنه لا يصح شرطان، كل هذه الأقوال غير صحيحة، ولا يصح من ذلك إلا أنه لا ينهى عن الشرط الفاسد فقط دون الشرط الصحيح. وهذا مما عمل المسلمين الآن عليه جميعا، كل الناس في جميع أمصار المسلمين على هذا القول، وهو القول الثاني مذهب أحمد وهو مفردات مذهب الإمام أحمد. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره. نعم الشروط الفاسدة سأذكر لكم فيها قاعدة، واحفظوا هذه القاعدة وهذه القاعدة مهمة جدا. الشرط الصحيح 3 أشياء ذكرناها قبل قليل فقط، وأما الشروط الفاسدة فتنقسم إلى قسمين: شرط يفسد وحده ولا يفسد العقد معه، وقاعدته هو كل شرط خالف مقتضى العقد، هذه قاعدته، كل شرط خالف مقتضى العقد فإنه يفسد ولا يفسد العقد. النوع الثاني وسيبدأ به المصنف الشرط الفاسد الذي يفسد ويفسد العقد ويبطل العقد معه، وهو 3 أشياء: كل شرط خالف حقيقة العقد، وكل تعليق للبيع، وكل عقد حوى شرطين. وسأذكرها بعد قليل بعد ما ننتهي من كلام المصنف سأذكرها بعد قليل، لكن أهم شيء القاعدة الأولى فيه وهو أنه كل شرط ماذا خالف حقيقة العقد. ركزوا معي، إذا كان الشرط يخالف حقيقة العقد بطل العقد، وإذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد بطل الشرط وصح العقد. ما الفرق بين الحقيقة والمقتضى؟ الحقيقة معناه أن الشرط ينقل العقد من صفة مباحة إلى صفة محرمة، هذا معنى كونه خالف العقد، أي نقل العقد من عقد مباح إلى عقد محرم. أقرضتك 100 تردها 100 هذا قرض، قلت لك 100 تردها لي 100 لكن إن تأخرت أعطني معها منفعة أو مالا، هذا الشرط باطل ويبطل العقد لأنه ينقله إلى الربا. هذا مثال واضح وجل. الشرط الذي يخالف مقتضى العقد، العقد إذا تم صحيحا فله آثار بعده، هذه الآثار إذا خالف الشرط بعضها فسد الشرط. مثال ذلك وسيأتينا بالتفصيل من كلام المصنف: رجل باع لآخر كتابا قال بعتك هذا الكتاب بشرط ألا تقرأ فيه، مقتضى العقد الانتفاع بالكتاب، لما منعته من منفعة من الكتاب شرطك باطل والعقد صحيح. شخص باع لآخر بيتا قال بعتك هذا البيت ولكن هذا البيت عزيز علي وأشترط عليك أنك ما تسكنه، يبقى كذا ديكور، يجوز ذلك أم لا؟ ما يجوز، الشرط باطل، العقد صحيح. سأذكر الدليل بعد قريب. رجل جاء لآخر وقال شوف هذا هذا هذا القلم، ما معي قلم، هذا القلم عزيز علي، جاءني هدية من والدي ولكني محتاج، سأبيعه لك لكن بشرط ما تبيعه لأحد، يبقى عندك أنت، لا تبيعه لأحد بعدك. نقول الشرط باطل والعقد صحيح، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد وليس مخالفا لحقيقة العقد. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بريرة فاشترط مواليها لمن يشتريها أن يكون ولاء أن يكون ولاؤها لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي فإن الولاء لمن أعتق، ثم قال إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أي كل شرط خالف مقتضى العقد فإنه باطل وإن كان 100 شرط والعقد يصح، ولذلك صحح عقد شراء بريرة رضي الله عنها والحديث الصحيح. إذن انتبه لهذه المسألة، إذا عرفت هذه القاعدة عرفت حتى باب النكاح. باب النكاح الشروط التي تفسد العقد هي التي تخالف حقيقته كالشغار أو التحليل، والتي تفسد وحدها كنفي المهر ونحوه. نعم أحسن الله إليكم. قال نعم. رحمه الله لا أذكرها كلامكم شيخ. بدأ المصنف يذكر النوع الأول من الشروط وهو الشروط المتعلقة ب التي تكون فاسدة وتبطل العقد. قال كشرط عقد آخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. العلماء يقولون إن الشروط التي تخالف حقيقة العقد أنواع. النوع الأول عقد عقدين في عقد واحد، هذا على المشهور. وأقول لكم دائما إذا قلت على المشهور فمعناه أن هناك خلافا في المسألة والخلاف قوي جدا، وأما إذا لم أقول لكم على المشهور فمعناه أن الخلاف فيه في الغالب يكون ضعيفا. المشهور أنه لا يصح عقدان في عقد واحد، وروا في ذلك حديثا لا يصح بيعتان في بيعة. قالوا وبيعتان في بيعة يكون له صورتان، الصورة الأولى شرط عقد في عقد، أن يشرط عقد في عقد، والصورة الثانية أن يعلق عقد على عقد. فشرط عقد على عقد يقول بعتك إن أقرضتني، هذا شرط عقد في عقد. وتعليق عقد على عقد مثل أن يقول بعتك إن فعلت إن جاء العقد الفلاني أو تحقق العقد الفلاني، وهذا يسمى عقدان في عقد، وعندهم أن هذا من الشروط التي تخالف حقيقة العقد. الأمر الثاني هو ما ذكره المصنف في قوله أو ما يعلق البيع. الفقهاء يقولون إن العقود بعضها تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق، فالوصية مثلا من العقود التي تقبل التعليق، كل واحد إذا أوصى يقول إذا مت فهذه العين هبة لفلان، هذه وصية تقبل التعليق. البيع لا يقبل التعليق عندهم، بل يجب أن يكون العين البيع باتا غير معلق، وكل من علق البيع على شرط فإنه لا يصح. مثال التقليدي عند الفقهاء قال كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد. بعض الناس يقول بعتك كتابي إن رضي والدي، يقول ما يصح إلا أن يكون والده حاضرا في المجلس فينشئ العقد بعد رضاه فحينئذ يصح. طيب انظروا معي، عند في القوانين يسمى عندنا بيع المستقبليات. بيع المستقبليات الفقهاء يقول إنه عقد باطل لأنه من باب التعليق على الزمن، بعتك بعد شهر. بيع المستقبليات في البورصة يقول اشتريت منك كذا وكذا من العين الموجودة في البورصة مهما كانت من أوراق نقدية أو عيان بعد شهر، ويشتريها من الآن، ويرون أن هذا العقد ملزم. في الشرع أن بيع المستقبليات ليس ملزما وإنما هو وعد وليس بيعا، ولذلك ذكر الفقهاء أنه شرط يبطل العقد وهو التعليق على المستقبل. هذا النوع الأول من الشروط. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. النوع الثاني من الشروط الشروط الفاسدة التي لا تبطل، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. مقتضى العقد يعني مقتضيات العقد من حيث التمليك وجواز الانتفاع والبيع ونحو ذلك. من الأمثلة التي أوردها المصنف، أوردت لكم قبل قليل أمثلة، كما لو اشترط عليه ألا يبيعه، اشترط عليه ألا ينتفع به، اشترط عليه ألا يبيعه إلا لزيد، باعه بيته وقال أشترط عليك ألا تبيعه إلا لمحمد أو لزيد ولا تبيعه لغيره، هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد. أورد المصنف أمثلة أخرى، قال لو اشترط عليه ألا خسارة عليه، قال بعتك هذه السلعة واشترط المشتري أنه إن خسرت في بيعها الثاني، بيعها بعدك، فإنه حينئذ أرد البيع. نقول إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد مطلق الانتفاع ومطلق البيع ولا يلزم فيه ضمان الخسارة. قال أو متى نفق وإلا رده. انتبه، هذه المسألة شبيهة بعقد يسمى بعقد التصريف، وبعض الناس يظن أن عقد التصريف مثل هذه فيقول إنه حرام. صورة هذا البيع، ركزوا معي، أعرف أني أطلت عليكم وكتاب البيع قد يكون فيه مسائل كثير، لكن ربما إن رأيت من شيخ نقف ولا نستمر في الخيار. نستمر، طيب لا أقصد الخيار، باب الخيار نكمله. طيب انظروا معي، هناك ما يسمى بعقد التصريف، خلنا نأتي بمسألة المصنف ثم عقد التصريف. مسألة المصنف هو أن يقول بعتك بيعا تاما مترتبة عليه آثاره من الضمان ونقل الملك وسائر الأمور، ثم يقول هذه العين المبيعة إذا لم أبعها ولو طال الزمن فإني سأرجعها لك، فإنه حينئذ أردها لك بالثمن الأول، فيكون علق الفسخ على، فإنه يكون حينئذ علق الفسخ على، علق الرد على النفوق. يقول هذا ما يصح لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. أما بيوع المزايدات، عفوا بيوع عقد التصريف، فإنه عندهم من باب الجعالة. من باب الجعالة، كيف باب الجعالة؟ أبسط مثال حق محلات اللبن، اللبن يذهب لمحلات التجزئة، شركات اللبن، فتقول سأنزل عندك 100 حبة، بع الحبة بريال، بريال واحد، لك في الريال كذا وكذا هللة. ثاني يوم لم يبقى شيء سأخذه، لن أحسبه عليك. فحينئذ يكون من باب بيعي، من باب الجعالة لا من باب البيع. إذن عقد التصريف هو عقد جعالة وليس داخلا في الصورة التي أوردها المصنف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، يقول الشيخ وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول فهو شرط باطل والعقد صحيح. بعض الناس يأتي لشخص يقول بعتك هذه السلعة وكل عيب فيها مجهول أنا بريء منه، نقول لا، باطل العقد، باطل الشرط، عفوا العقد صحيح. فإن وجد المشتري عيبا فهو بالخيار وسيأتينا بعد قليل. وكذلك لو أنه اشترط البراءة من عيب معين، مثل رجل قال بعتك هذه السيارة وأنا بريء من عيب الماكينة أو من العيب المتعلق بالشيء الفلاني، ولم يكن ظاهرا في وقت التعاقد، فإنه حينئذ لا يبرأ. فقول المصنف رحمة الله عليه من كل عيب ليس مفهومه مرادا، بل من كل عيب ومن عيب مجهول ولو كان معينا، فقوله كل مفهوم ليس مراد. الأمر لك، كم بقى الأذان شيخنا؟ بقي ساعة ونص. بقي ساعة ونص؟ الخيار طويل، ترون نبدأ بعد الصلاة؟ عشان السفر قصنا لبه والسفر. نعم، إذن نقف عند هذه الجزئية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا علم النافع والعمل الصالح. يسأل عن قدر زكاة الفطر. طيب هذا أخونا يسأل عن مسألة مقدار زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على المسلم وقد جاء وجوبها. أكتب، دعني أتكلم ثم أكتب. نعم نعم، هذا مكتوب، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. نعم، زكاة الفطر أوجبها الله عز وجل في كتابه، فتجب على المسلم صغيرا أو كبيرا، وهي واجبة على من يمونه. ووجب زكاة الفطر تجب في خمسة أشياء تخرج منها، وهذه الخمسة الأشياء هي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عمر: أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التمر والبر والشعير والأقط والزبيب. خمسة أشياء، هذه خمسة أشياء هي التي يخرج منها زكاة الفطر. فإن عدمت هذه الخمسة الأشياء أو عدم الانتفاع بها، مثل أقط، أغلب البلدان لا ينتفعون بالأقط، فإنه حينئذ ينتقل إلى كل قوت ينتفع به في البلد، كالأرز والدخن ونحو ذلك. كم مقداره؟ قال العلماء: في زكاة الفطر لا يفرق بين البر وغيره، فيخرج من الجميع صاع. يخرج صاع. كيف تخرج الصاع؟ أهل العلم لهم طريقان: طريق يقدره بوحدة الكيل، وبعضهم يقدره بالوزن. ومن أول من قدره بالوزن الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني، صاحب كتاب الرسالة وكتاب النوادر والزيادات، وهو من أمة المسلمين عليه رحمة الله. فاعترض عليه ابن القصار وقال: كيف يقدر بالوزن؟ لكن على العموم نقدره بالوزن ثم نرجع بالتقدير الأحسن وهو بالكيل. تقديره بالوزن قدره كثير من المعاصرين على سبيل الاحتياط، شوف أنا قلت على سبيل الاحتياط والأكثر، بثلاث كيلوات، 3 كيلو جرام، هذا على سبيل الاحتياط، هو أقل. فيجزئ عن كل واحد صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى 3 كيلوات من بر أو شعير أو تمر ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. التقدير الثاني وهو الأحسن، وهو تقديره بالكيل على سبيل التقريب أيضا، أصل فقهاؤنا يقول أن التقدير على سبيل التقريب مع الاحتياط، هو 3 لترات، هو أقل من ذلك تقريبا بنحو 20%، لكن خلنا نقول على سبيل الاحتياط هو 3 لترات، وصدرت فيها قرار من هيئة كبار العلماء. ماذا تفعل؟ إيتي بإناء قدر، إيتي بقدر ثم اسكب فيه 3 لترات، عندك بعض الوحدات تكون دقيقة في البقالة 3 لترات، واسكبها في الإناء، إن نقص قليلا لا يؤثر لأنه أقل من 3 لترات بقليل. ثم اجعل خطا الذي يحدد اللترات 3، ثم بعد ذلك يعتبر هذا صاع، هذا هو الصاع، هذا هو الصاع تماما. ثم زن به في ليلة العيد. ومن السنة ذكر العلماء أو قالوا من ما يندب، مما يندب أن تزن بنفسك الطعام، تأتي بالصاع. ولذلك إذا أردت أن تشتري من الطاحون البر أو تشتري من صاحب التمر، عند بعضهم يأتي صاع، قل زن لي بالصاع، موجود الصاع النبوي ما زال موجودا ومقدرا وعليه ختم البلدية، فقل زن لي بالصاع فيزن لك بالصاع فتتحقق فيه الندب. أشار لذلك بعض أهل العلم، وخاصة أن البركة في المدينة بأن يكون مكيلا، فاشتري في المدينة الشيء كيلا دائما، اشتري بالكيل فترى فيه البركة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لصاع المدينة قيل إن كل ما شري بالصاع أو كل ما كان جنسه يشترى بالصاع توجد فيه البركة. هذا ما يتعلق به على سبيل الإجازة. السؤال الأخير، أخونا يقول: لو جمع في عقد واحد بين الشرطين منفعة واحدة للباع وأخرى للمشتري على المشهور هل يصح؟ على المشهور لا يصح، بل لا بد أن تكون شرطا واحدا، وأما على القول الثاني فإنه يصح، هذا الذي عليه عمل المسلمين. أخونا يقول: ما الفرق بين الاشتراط في البيع وبين التعليق في البيع؟ فرق بين الاشتراط والتعليق: الاشتراط العقد بات ووجد فيه شرط في أثنائه، وأما التعليق فإن العقد لا يبدأ إلا إذا علق على شرط، هو معلق أصلا لم يبدأ الآن، فهو معلق على شرط مستقبل. ولذلك الشروط يقولون نوعان: شرط واقف وشرط فاسخ. الشرط الواقف هو الذي يسمى تعليق العقد، والشرط الفاسخ هو الشرط الذي يكون في العقد يبيح لمن شرط له العقد أن يفسخه كما سيأتينا في باب الخيار. إذن الشروط نوعان: عقد، شرط واقف وشرط فاسخ. الشرط الواقف هو تعليق العقد، والشرط الفاسخ هو الشرط في العقد. إذن فتعليق العقد يعني يسمى شرطا بالمعنى الكلي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا.